ربنا هادي لك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب، وتوقفنا عند باب قول المصنف او قول الله عز وجل: ايشركون ما لا يخلق شيئا. نعم، تفضل. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون له ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الصحيح عن أنس بن مالك قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم لعن فلان وفلان، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب، هذا الباب، والباب الذي جعله المصنف برهانا للتوحيد، يعني أراد أن يلقي حجة على المشركين، فأتى بهذا الباب والباب الذي سيليه ليقرر عليهم قاعدة يعني جاءت كثيرا في القرآن، وهي: كيف تحاج المخالف أو الخصم؟ بأنك أولا تجعله يقر بما اتفقت عليه معه، ثم تلزمه بما هو خالفك فيه. وهذه يعني قاعدة مهمة جدا للمناظرة، وهي موجودة كثيرة في القرآن، خاصة في التوحيد، بأن الله عز وجل جعل الكفار أو المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو الرب، هو الإله، هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو له الملك. وهذا كان المشركين كانوا يقولون به، فكان يقرهم على ما هم يقرون به، يعني يلقيهم الحج على ذلك، ثم يلزمهم: إذا كنتم تقرون بأن الله عز وجل هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المالك، هو المدبر، فكان هذا يستلزم منكم، وهذا هو الذي رد المختلف معهم إلى المتفق الذي هم يقرون به: بما أنتم أقررتم بالربوبية الله، فإن ذلك يستلزم منكم إفراده بالعبودية كما أفردتموه في الربوبية إجمالا. وهذه هذا الكتاب، هذا الفصل الذي معنا، وهذا الباب، والباب الذي سيليه، هو كما قال كثير من الشراح، هو برهان للتوحيد. هو المصنف أتى رحمة الله عليه بآيات وأحاديث لإثبات ربوبية الله عز وجل، ثم يعني يلزمهم بعد ذلك بإفراده بالألوهية كما قلنا. والأدلة يعني البراهين التي أتى بها المصنف هي من الكتاب ومن السنة، ويمكن أن يضاف عليها أيضا من العقل، من الفطرة، ومن النظر. وإن كان لا نبين بأن أهل السنة والجماعة إذا أتوا بأدلة من العقل لابد أن تكون مستوحاة ومستقاة من الكتاب والسنة، وهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة. فالمبتدعة يأتون بالأدلة العقلية خارج الوحيين، يعني ينشئون أدلة عقلية من عندهم، وأحيانا إذا خالفت الأدلة العقلية الوحيين يقدمون الأدلة العقلية على الوحيين، بخلاف أهل السنة فالأدلة العقلية عندهم تابعة للوحيين للكتاب والسنة، لا تخالف الكتاب والسنة، إذا يعني جاء فيها مخالفة يقدمون الكتاب والسنة على الأدلة العقلية. فليست عندنا الأدلة العقلية منفردة عن الكتاب والسنة، بل لابد أن تكون مستوحاة ولا تخالف الكتاب والسنة بحال من الأحوال. وهذا ضابط مهم يفرق لك بين عقيدة أهل السنة والجماعة أو فكر أهل السنة والجماعة في الاستدلالات والطائفة المبتدعة. هذا الباب كما قرأ الأخ الكريم في الآيات التي فيه والحديث، يقر الله عز وجل فيه في هذه الآيات بأن الله عز وجل هو الذي يخلق وإفراده بالخلق، ثم بعد ذلك في آيات أخرى كما سنشرح هو الذي يملك إفراده بالملك، له الملك التام أو الملك الكامل وله الخلق أيضا، كذلك هو الذي يحيي ويميت، كذلك هو الذي له تدبير الأمور. فهذه كلها جاءت في الآيات التي سنتعرض إليها، وأن ليس لأحد من الخلق ومن البشر له ملك، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، ولكن مع ذلك قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء، كما سيأتي أن ليس لك، لا تملك من الأمر شيء، الملك كله لله عز وجل. فأنت يا نبي الله عز وجل أنت رسول من الله عز وجل لتبلغ الناس، أما الملك الحقيقي هو لله عز وجل. وهذه كانت صراحة، هذه تبين هذه كما سيأتي معنا، لأن إذا كان الله عز وجل يخاطب النبي ليس لك من الأمر شيء، فما دون النبي من الولي ومن المقبور ومن الميت ومن غير ذلك لا يملك شيء، فليس لأحد الناس والمخلوقين أن يعني يفردوهم بالعبادة أو حتى يشاركوهم في العبادة مع الله عز وجل، لأن إذا كان أشرف الخلق عند الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، فكان من باب أولى ما دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء. وهذا فيه إلماز ورد على الذين يتوجهون للقبور أو الصالحين أو الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك، يطلبون منه أو يعني يسألونهم ما لا يسأل به إلى الله عز وجل، هذه يعني أنهم لا يملكون شيء من ذلك. كما قلنا هذا الباب والذي سيأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك فيه برهان على استحقاق الله للعبادة. ومن أين أتى البرهان؟ من الآيات التي بيّنت الأحاديث باستحقاق الله عز وجل الربوبية، فكان من لوازم ذلك أنه يفرض بالألوهية كما يفرض في الربوبية. ويعني الأدلة في القرآن على أو البراهين في القرآن على توحيد ربوبية الله عز وجل ولزوم توحيد الألوهية جاءت متنوعة، يعني جاءت متنوعة، منها التي هي معنى الآن إقرار الله عز وجل المشركين بربوبيته ويستلزم منهم الإقرار بالألوهية، ومنها أيضا ما جاء في القرآن بأن يعني تأييد ونصر الله عز وجل لكل من تابع الرسل، لأن الرسل هم أهل التوحيد جاءوا بالتوحيد، فكل من تابع الرسل ومن كان من أقوام الرسل كان لهم الغلبة في نهاية الأمر، يعني كل رسول جاء بالتوحيد واتبعه من اتبعه من قومه كانت لهم الغالب على المشركين. وهذا واضح في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالإسلام واتبعه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ممكن لذلك الصحابة بعد ذلك على أهل الكفر، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم ودانت له الأرض واستقر له الأمر وفتح مكة بعد ذلك. فهذه كلها دلالة على أن برهان بأن التوحيد هو لابد له من التأييد في النهاية، من تبع الرسالة ومن وحد الله عز وجل كما وحد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حتما لابد أن يأتي النصر. وهذا هو يعني الطريق الوحيد الذي حتى يأتي النصر للأمة ويأتي التمكين، هو اتباع ما اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليه، وليس من هذا الطريق إلا أولا هو تحقيق العقيدة الصحيحة وتحقيق التوحيد الصحيح لله عز وجل. ما دون ذلك من إعداد وكلام غير ذلك لم يكن له عقيدة صحيحة وتوحيد لله عز وجل لن يكون هناك، لأن هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة من بعده الذي حدث لهم هذا التمكين. من أيضا أدلة والبراهين على توحيد الله عز وجل ما جاء في الكتاب ومن السنة من ذكر الأسماء الله عز وجل وصفات أسماء الحسنى وصفات العليا، لأن هذه تبين بأن هذا الإله الذي له هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا هو المستحق بحق الإفراد في الربوبية، وهو المستلزم لذلك أن يفرض أيضا بالألوهية. فكانت الصفات التي فيها نعوت الجمال، نعوت الجلال، نعوت العظمة والكمال، كانت هذه الصفات لا تكون إلا للإله، لا يمكن أن يتصف بأحد غير الإله. فكانت هذه الصفات برهان من الله عز وجل على إفراده سبحانه وتعالى بالربوبية وبالعبودية. كما قلنا أن هذه الآيات التي جاءت فيها أسلوب الإقرار ثم الإلزام، يقر الله عز وجل عليهم بربوبيته ثم يلزمهم بعد ذلك بتوحيد الألوهية. بدأ في من قوله سبحانه وتعالى، وهذه يعني قبل أن ندخل في الآيات جاءت يعني الآيات أيضا في أكثر من ذلك من الكتاب على هذا مسألة الإقرار، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فقرأ الله عز وجل عليهم بالخلق فاعبدوا ربكم الذي خلقكم. أيضا من قوله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي يعني يخلق السماوات والأرض ويخرج الحي من الميت والميت من الحي وهو الذي يدبر الأمر، فإذا أقررتم بذلك كله وكنتم أنتم مقرين، لأنهم كانوا يقرون بذلك، المشركين كانوا يقرون لما كانوا يعبدون الأصنام وغير ذلك، ما كانوا يطلبون منها الرزق ولا كانوا يطلبون منها الخلق ولا كانوا يطلبون منها التدبير ولا كانوا يطلبون منها الملك، ولكن كانوا يعبدونهم كما قالوا شفعاء يقربون إلى الله زلفى، كانوا يعلمون بأن الله هو الذي يطلب منه هذه الأشياء التي هي من لوازم ربوبية الله عز وجل. فإذا كان هؤلاء هذه الأشياء كلها أنتم تعلمونها، قل أفلا تتقون، يعني ألا تتقون أنفسكم من الشرك وتفردون الله عز وجل بالتوحيد حتى تكونون على الخير، كما قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم الحق وهذا هو فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهنا بدأ المصنف بهذه الآية، الآية الأولى في قول سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما لا يخلق نفي مع فعل المضارع يخلق تفيد عموم الخلق، هؤلاء الذين تدعونهم أيشركون ما لا يخلق، يعني أنتم تشركون بآلهة هي لا تخلق شيئا، لا تستطيع أن تخلق شيئا، بل هم مخلوقون مثلكم، لأن هذه الآلهة هي مخلوقة. أيشركون ما لا يخلق شيئا، جاء الفعل المضارع مع الله تفيد العموم، مع شيئا أيضا نكرة تفيد أيضا العموم، بأن هؤلاء الذين تدعونهم بدون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني هم لا يخلقون بل العكس، بل هم أيضا يعني يخلقون وليس لهم ذلك. فهو كان إنكار من الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذه جاءت في آيات كثيرة أن الله عز وجل بين في الكتاب بأن هذه المخلوقات المعبودات من دون الله هي لا تستطيع أن تخلق شيئا، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا من قوله سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أدلة براهين من الله عز وجل في آيات محكمات على أن هؤلاء لا يخلقون شيئا. وهنا قال كما قلنا: لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه كلها من باب العموم، يعني لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ولو صغيرا كما جاءت في الآية حتى في الذباب. ولكن هنا إشكال صغير، قال الله عز وجل: ما لا يخلق شيئا، فهنا ما جاء إيش ضمير بالإفراد، ثم قال: ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كأن جاء الضمير بالإفراد الأول لا يخلق شيئا ثم جاء بالجمع وهم يخلقون، يعني فكان هنا اسم ما اسم موصول مفرد وهنا الجمع، هذه صحيح؟ هذه أيضا تأتي في اللغة بأنها يقصد بها الجمع أحيانا، يعني هذه الذي هنا تقصد بها بمعنى الجمع، إن هذه مناسبة لما جاء مع الجمع الذي جاء في الضمير وهم يخلقون، يعني هي تصح أن تكون للمفرد وتصح أن تكون للجمع، لأن السياق هنا جاء مع يخلقون في ضمير الجمع فهي تعد من الجمع. يعني أيضا معناها الجمع كما جاء في قول سبحانه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أيضا مثلها من لا يستجيب، هذا أيضا تفيد كل هؤلاء الذين تدعونهم لا يستجيبون لكم إلى يوم القيامة. قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أنا هؤلاء المعبودات التي تدعونها من دون الله عز وجل لا تملك لكم النصر، لا تملك لمن يدعوهم النصر. هنا في لفتة جميلة وجاءت من قول سبحانه قال لا يستطيعون لهم نصر، لم يقل لا ينصرون فقط، لا، ده نفع عنهم الاستطاعة، لأنه ممكن يكونوا يستطيعون لكن لا يريدون أن ينصرون أو لا ينصرون، لكن هو قال الله عز وجل لا يستطيعون لهم نصرا، أي هم لا يملكون الاستطاعة على نصرتكم، لأنهم كما قلنا معبودات، هي لا هي مخلوقات لله عز وجل. ف كان قديما يعني او كان المشرك اذا وقع في الكربه او غير ذلك او في الضيق لا يستطيع ان ينقذ احد من الخلق، بل كان يدعو الله عز وجل كما جاء في قوله سبحانه وتعالى واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، فاذا مس الضر ضل من تدعون، كل الذين تدعونهم لا يستطيعون لكم نصرا والا الله عز وجل، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا كله نفي بأن هؤلاء الآلهة التي ليست بآلهة بحق لا تستطيع أقول أن تنصر أنفسهم أيضا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هذه الآلهة أيضا إذا وقعت فيما وقعت فيه التي تعبد بغير حق، أقول هذه المعبودات التي تعبد بغير حق إذا وقعت في ما يصيبها لا تستطيع نصر أنفسهم، لأنهم من باب أولى إذا كانت لا تستطيع نصر أنفسهم فلا يستطيع أن ينصرونكم. كذلك هنا إيش إسقاط، كذلك المقبور المدفون الآن الذي أنت تدعوه هو لا يستطيع أن ينجي نفسه بما فيه إن كان في النعيم أو كان في العذاب، يعني هو لا يستطيع ولا يملك من نفسه أمرا، فكيف أنت تدعوه وهو لا يملك لنفسه أمرا، فمن باب أولى أنه لا يملك لك شيئا، فهذا إسقاط أو هذا يبين قياسا على من الذين يدعون الأموات أو يدعون المقبورين أو يدعون حتى المخلوقات الضعيفة أنهم لا يستطيعون أن ينصرون أنفسهم، فكيف سينصركم هم أنفسهم. أيضا جاء من قوله سبحانه وتعالى في الآية الثانية ذكرها المصنف والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية أيضا الله ذكر في الآية الأولى الخلق والاستطاعة في النصر. الآية الثانية الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أولا نتكلم عن الملك، الأمر الثاني الذي اختص به الله عز وجل من لوازم ربوبيته بعد الخلق الملك التام، أنه لا أحد قال نفى عن الذين تدعون من دون الله عز وجل من يملكون من قطمير، والقطمير هو يعني اللفافة أو الغلاف الذي يكون على النواة، النواة يكون فيها اللفافة الخارجية هذه القطمير، والفتيل اللي هو السلك الذي في النصف ما بين الشقين، والنقير أو النقرة اللي بتكون نقرة على ظهر النواة، هذه كلها في النواة، أما قطمير هذه الغلافة التي تكون، فانظر غلافة الله عز وجل يبين لهم ما يملكون من قطمير، يعني هذه الشيء الذي لا يعني التافه الذي لا أحد ينظر إليه غلاف الذي على النواة هم لا يملكونه أصالة، فمن باب أولى أنهم لا يملكون لكم غير ذلك. وكما قال علماؤنا يشترط في المدعو أنه أولا يكون مالك للشيء الذي تدعوه منه ويكون سامعا لك ويكون قادرا على أن يجيب، والله هذه الأشياء التي نفاها الله عز وجل في هذه الآية، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون، نفى الملك من قطمير وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، يعني هم أصالة كمان لو انتقلنا من الملك للسماع وهو من شروط الإجابة أنه يملك ثم يسمع ويستطيع يقدر، فهو قال ولا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا تنزلا، سنبين على مسألة الخلاف في سماع الموتى هل يسمعون أم لا، ما استجابوا لكم، يعني ما عندهم القدرة أن يستجيبوا لكم حتى لو قلنا بالسماع، ثم بين الله عز وجل كما سيأتي ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ويوم القيامة هم كما جاء على لسان الملائكة لما سألهم الله عز وجل هؤلاء كانوا يدعوكم قالوا كانوا يدعون الجن كما في معنى في تفسير معنى الآية، وكذلك كل من كان يدعو قال الله عز وجل عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إلى آخر الآيات، فكل هؤلاء يتبرؤون ويكفرون بما يعني يدعونهم من دون الله ولا ولم يكن مثله خبير. فهذا كله هذه الآية تبين أولا أن الله عز وجل قد نفى الملك الذي لا قيمة عن هؤلاء، ثم أيضا نفى عنهم السماع. وهذه ترجعنا للمسألة، هل يسمع الأموات السلام عندما تدخل القبر؟ ومن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك عندما تدخل القبر تقول السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، هذه إلى آخر الـ الـ هل يسمع الأموات السلام أم لا يسمع السلام؟ إيش رأيكم؟ فين تصحر فيه؟ إيش؟ ما لا رأي، يعني أنت أتصلت بالمسألة يوجد خلاف، جاي ما أسهل حاجة تقول لي يوجد خلاف، ما أنا عارف أن في خلاف، أو أنا بسأل هو في خلاف ولا اتفاق، في خلاف ترجيح بناء على الدليل. لا أنا أقول مش عايز ترجح، أنا أقول الخلاف أين الأقوال، إيش الخلاف فين؟ طيب إيش الأقوال اللي خلاف؟ كم قول؟ بس لما نشوف الآن الخلاف الأول هو نعم ثلاثة فخر ثلاثة؟ ده تيجي إزاي؟ طب ثلاثة دي بقى أنا دي جديد علي، طب قول لي الثلاثة كده ثلاث أقوال في سماع، يعني هو إما لا يسمع ولا يسمع، ولا أنت هتقول إنه يسمع ويسمع لا يسمع، طب تيجي إزاي ثلاثة؟ أنا عايز أفهمها، يعني إحنا بنقول هل يسمع، إما إنه يسمع أو لا يسمع، الثالث ده واقف في النص، يعني ودني بتسمع ودني ما بتسمعش ولا إيه؟ مش عارف. لا يسمع ولكن لا يستجيب. أنا كلام في السماع، إحنا مش كلام من بلاش التنطع في الجبهة، أنا أريد الآن أنا كلام في السماع مش في الإجابة الآن، ما هو ما حدش يتكلم في الإجابة الآن دلوقتي، خلينا نتكلم في السماع، قول ما عندك، يسمعون أم لا يسمعون طيب؟ لا لا هتحيل يعني؟ لا تحيل؟ طب خليك أنت شوية، اتفضل يا شباب. يعني شيخنا اللي انا يعني ارجحه هو قضيه السماع للحديث ده، الحديث ده في صحيح مسلم اللي هو عند المر عند المقابر السلام عليكم ديار قوم المؤمنين ان شاء الله بكم نحكم ونسال الله لكم العافيه. وايضا عندما النبي صلى الله عليه وسلم نادى على كفار قريش في قليب بدر. طيب وكان عمر بن الخطاب يظن انهم لم يسمعوا فقالوا بل يسمعونني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده اللي انا برجحه. يعني انت رجحت ايش الان؟ السماع. انهم بيسمعون يعني الدعاء لما تدخل القبور وتقول السلام عليكم، هذا دعاء مخاطبه فهم يسمعونك. لا انا اقول عموما هم يسمعوا لا يسمعوا يسمعوا، بس انا الحديث ده ممكن يكون ده النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك فنحن نفعله، يعني اللي هو بكرم من أمات المسلمين نحو ذلك، إنما يسمعون أولئك، إنما أنا بتكلم على القضية أصلاً ككل، ما بتكلمش على الحديث ده. طيب يعني بس أنت الإشكال عندك في الآية، طيب وما أنت بمسلم من في القبور هتعمل فيها إيه؟ دي آية محكمة، وهنا الآية اللي إحنا قرأناها الآن وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ده أنت تنزيل مع الخصم كما قال، والآية وما أنت بمسمع من في القبور آية محكمة. يبقى الآن القول يتلخص الآن على قول، عندك شيء تضيفه وعايز تقول إيش؟ لا ما تخلصت خلاص. لا أنا لسه الأول، القول الأول إن الأموات لا يسمعون السلام، هذا قول إن الأموات لا يسمعون السلام، وأنك عندما تدخل القبر تسلم عليهم هذا ليس دعاء، لا يقصد به مخاطبة، يعني أنت لا تخاطبه من اللي يسمعه، أنت تدعو المقصود له، هذا على القول الأول بأنه مع الآية التي قلنا آية في قوله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع في القبور، وهذا القول الأول. أما القول الثاني وبرضو نحى إليه بعض أهل العلم من ابن القيم رحمة الله عليه على أنه أتى يعني بحديث كما قلت أنت الآن حديث قليب، حديث قليب بدر أو يعني قتل بدر، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أتاكم ما توعدون؟ فقال له عمر يعني تكلم من يا رسول الله؟ قال هم أسمعوا مني هم أسمعوا مني الآن، أو كما جاء في معنى الحديث. أنا أتكلم عن السلام الآن عموما، كمان كلامنا على السلام. المهم يعني فالقول الثاني هذا الذي قالوا بأنهم يسمعون استدلوا بهذا واستدلوا بأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما قال بعد أن أدفنوني فأجلسوا وقت ذبح جذور ثم توزيعه فإني أستأنس بكم حتى يأتيني ملكين أو يعني يسألونه بعد ذلك. وبعضهم قال بأنه إذا انصرف المشيعين سمع قرع نعالهم، كان سمع الميت قرع النعال. فهو الكلام هنا هل رد السلام، يعني في فرق بين السلام ورد او سلام. ناخدها مع مساله السماع، فنقول الراجح بان الايه محكمه انه ليس هناك سماع. اما الحديث التي وردت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع قتل بدر، فهؤلاء بعض العلماء قالوا هذه خصوصيه بهذا الموضع، ان هذه خصوصيه بهذا الموضع. وايضا مساله قرع النعال هذه ايضا له هذا الوقت ايضا يكون مستثنى عن الاصل، لان الاصل محكم لو أنت وما انت بمسرع من في القبور. فهذه نقول الاصل ان الموتى لا يسمعون، جمع بين الادله حتى تجمع الادله، يعني لا تقول لا يسمعون اطلاقا ولا تقول يسمعون اطلاقا. ده الثالث بقى لو انت كنت عايز تقول، انا شفتك هتقول وما لقيتك قلتوش تركتك. فتقول اما الاصل انهم لا يسمعون الا في الحالات التي جاء فيها السماع فقط. ونقف عند الادله كلها، لان وهذا هو يعني هذا يعني الراجح الله اعلم في هذه المساله. ثم قال الله عز وجل ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم في الخبير. قال إن كل المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيتبرأ المرء منها، أو تبرأ الذين يعني كما جاء في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآيات. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى آخر الآيات. فهنا أيضا الشيطان يتبرأ، وكل من عبد من دون الله عز وجل سواء بالحق او بالباطل، حتى لو عبد يعني اقصد اقول هو بالحق يعني هو هو هو لا يقر، هو عبد بدون اقرار، او بالباطل اي هو يعلم انه يعبد من دون الله واقر. كل هؤلاء ياتون يوم القيامه ويتبرؤون، حتى ان الملائكه عبدت من دون الله لكن الملائكه لم تقر على ذلك، فيتبرؤون يوم القيامه ويوم يحشرهم جميعا. ثم يقول للملائكه هؤلاء كانوا اياكم يعبدون، يقول الملائكه سبحان أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فحتى الملائكة لم تكن ترضى بذلك أيضا يتبرؤون، والذين عبدوا حقا من دون الله عز وجل برضا منهم أيضا يتبرؤون، كما قال الشيطان لما قضي الأمر الله وعدتكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم إلى آخر الآيات. حتى عيسى عليه السلام عندما يأتي يوم القيامة كما جاء الله عز وجل قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمك إلهين من دون الله، قال سبحانك إلى آخر الآيات. وكما قلنا يأتي يوم القيامة استبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآيات. هذا هو معنى قول الله عز وجل وإذا حشروا في قوله سبحانه وتعالى في آية الأخرى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه كلها تبين بأن هؤلاء سيتبرؤون ولا ينبئكم مثل خبير، أي أن الله عز وجل هو الذي ينبئ بهذه الأشياء وهو العالم بالأمور وهو المخبر بها، لا أحد ينبئ بهذه الأمور إلا الله عز وجل. وهذه من العلامات لأن هذه من الغيبيات، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لذلك هذه الأشياء كلها هذه الآية أيضا تنضم للآية الأولى والتي فيها نهي أو فيها إثبات من الله عز وجل بأن ليس لا أحد إلا الملك إلا لله، ليس لا لخلق إلا لله، ليس هناك الرزق والتدبير إلا لله عز وجل. فإذا كان هؤلاء ليس لهم من الأمر هذا شيء فكان لزاما، هذا بعد أن أقرهم لقرار جاء الإلزام، فكان لزاما عليكم أن تفردوا الله عز وجل بالألوهية فلا تصرف هذه العبادة إلا لله عز وجل. والفارق بين مشركي الجاهلية ومشركي هذه الزمان بأن مشركي الجاهلية لم يكونوا يسألون من الأصنام ما هو من ربوبية الله عز وجل، أما مشركي هذه الأزمنة أو الأزمنة التي هي يعني بعد مشركي الجاهلية تجد الرجل يذهب للقبر فيقول يا بدوي أريد الولد، يا بلوي ارزقني، يا حسين زوجني. فهو يذهبون إلى المقبورين ولا الأضرحة ويسألونهم من ربوبية من لوازم ربوبية الله عز وجل. وهذا فارق، يعني الشرك في الأزمنة التي جاءت بعد ذلك أشد شركا من أزمنة المشرك العرب، لأن المشرك العرب كما قلنا كانوا يعني في المجمل عندهم توحيد ربوبية، أقول في المجمل لأنهم أيضا عندهم اشتقاق في الأسماء اللات والعزة وغير ذلك، فكان لكن نقول في المجمل كانوا في اللوازم الربوبية الأصلية كانوا لا يدعون إلا الله عز وجل بها، حتى إذا ركبوا في الفلك كانوا يدعون الله عز وجل. ولكن مشرك هذه الأزمنة قلنا لا يدعون بالربوبية، يعني باع أنهم يصرفون الألوهية لغير الله أيضا يدعون في الربوبية غير الله، فتجد يذبح وهذه ربوبية ألوهية عبادة يذبحها للمقبور ويدعو المقبور أيضا بأن يرزقه ولد، يرزقه المال، يرزقه زوجة، يرزقه العمل، فكأنه أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية، وهذا كفر على كفر والعياذ بالله، وهذا دل على أن الحاجة ماسة لأنك لنشر العقيدة الصحيحة ونشر التوحيد، لأن الشرك أشد شركا مما كان من قبل، وهذه مشاهدة موجودة الآن. فقلنا هذا يعني برهان عظيم الذي أتى به المصنف هنا في براهين التوحيد، وأنك يعني لمن أراد أن يناظر أو يتكلم لابد أن يستفيد من هذه القاعدة، وأنك تدلل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، والأدلة عندك كثيرة من الكتاب في ذلك. ثم ذكر المصنف قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح أو يفلح يفلح قوم شجوا نبيهم. ثم نزل قول الله عز وجل فنزلت ليس لك من الأمر شيء. أولا هذا الحديث والذي سيأتي معه وجه الاستدلال من هذه الأحاديث بأن الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث منه لكن يقول له الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فينفي الملك لا من للملكية، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هدايتهم، ولا يملك شيء من قبولهم للدعوة، ولا يملك شيء من هذه الأشياء، لأنه بشر هو عليه أن يبلغ الناس فقط. فلما نفى الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك وهذه الخصوصيات، لأن هذه من خصوصيات الله عز وجل من لوازم ربوبية الله عز وجل، فمن باب أولى من دون النبي صلى الله عليه وسلم ليس له. فلا هذا هو وجه إرادة المصنف لهذا الحديث الأول والثاني والذي سيأتي معنا، هذه المسألة بأنه يقرر إذا كان أشرف الخلق نفع عنه الله عز وجل أنه ليس له من الأمر شيء، فمن باب أولى ما دون النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء من صالحين من مقبولين من ملائكة من جن من غير ذلك ليس لهم، مع عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقره الله عز وجل على مسألة كما سيأتي معنا الحديث الأول والحديث الثاني، لأنه الأول فيه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في يوم أحد وحدث يعني القتال بدأ أو بنصرة المسلمين، ولكنهم الرماة الذين قد نبه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لهم وقد غفر الله لهم وسر عنهم ذلك الخلف فتاب عنهم الله عز وجل، خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا ليجمعوا الغنائم، فرجع خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان وقتها قائد الشرك أو المشركين، فوجد هذه الثغرة فرجع فالتف، فيعني دارت المعركة على المسلمين، ويعني حدث ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، أو هم أشاعوا أنه قتل فكسرت رباعيته ويعني دخل المغفر فيه في وجهه وغير ذلك. فحدث وهذا كله يعني نتدبر هذا كله حدث من مخالفة مع أن قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال لهم لا تنزلوا، يعني نهاهم لكنهم لم يستمعوا لهم، ونزلوا من الجبل الذي هو كان حصن أو ظهر للمسلمين، فبمخالفتهم أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث، وابتلوا ابتلاء شديدا في هذه المعركة وقتل فيها حمزة رضي الله عنه وغير ذلك، ويعني حتى للنبي دعا هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني فائدة مهمة جدا بأن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى ما يحدث للأمة، فما بالك بأمر حدث من الصحابة وقد تاب الله عليهم وقد بين ذلك الله عز وجل وقد تابهم، ولكن هذا لابد أن يكون درسا لما نحن فيه. يعني أنت الآن تسأل عن التمكين وتسأل عن النصرة وتسأل عن التأييد ولماذا نحن في ذل، فانظر إلى ما احنا كم نخالف في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واحد خالفوه، أمر واحد خالفوه أدى ما أدى بهم، مصيبة نزلت عليه وقتها ليعلمهم الله عز وجل بأن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى ما يؤدي إليه. فنحن لابد أن نتدبر هذا الأمر، ما معنى نحن فيه هو من مخالفتنا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل، مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يعود أو ترجع للأمة عزها وتمكنها لابد أن ترجع الأمة لاتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ليست المسألة ترك ما تريده أو فعل ما تريده وترك ما تريد هواه، لا، المسألة أنك تلتزم بالأوامر تلتزم بما جاء من السنة كلها حتى يكون لك التمكين. وهذا هو يعني من دروس هذه الغزوة غزوة أحد ومن ما حدث. المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك قام رفد او يعني دعا قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني هم شجوا النبي، فكيف الله عز وجل يعني يجعل لهم الفلاح بعد ذلك؟ يعني كانوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا راسه، فكيف يكون لهم الفلاح؟ فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الامر شيء، نفى الله عز وجل عنهم عن او يعني كانه نقول صح يعني عتاب من الله عز وجل او نهي من الله عز وجل بان ليس لك من هذا الامر، يعني انت ليس لك غير انك تدعوهم، الهدايه من عند الله عز وجل، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل يبين في هذه المسألة مع عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ليس لك من الأمر شيء، ما عليكم فقط إلا أنك تنفذ ما يأمرك به الله عز وجل. هذه وجهة الحديث. الحديث الثاني أيضا في هذه المسألة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. هذه كان مناسبة أخرى، وتعدد المناسبات لنزول الآيات لا إشكال فيه عند أهل العلم وأهل التفسير، قد يكون للآية أكثر من سبب للنزول وتنزل من هذا السبب الآخر، وهذه مسألة أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرفع رأسه من الركوع كان يلعن، هو كان يلعن ثلاثة من قريش، أحد يعلمهم؟ يلعن ثلاثة من قريش في الحديث اللي بعده الرواية اللي بعده كان فيها وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ولأن هؤلاء الثلاثة سبحان الله أسلموا وحسن أسلموا بعد ذلك، بل أن سهيل بن عمرو يعني كان له موقف عجيب في فين؟ في إسلامي؟ لا مش في إسلامي، في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والردة عندما كان في مكة وقف في أهل مكة قال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، فثبت الناس حتى حفظ له هذا الموقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن حدث الردة وارتد، فكان هو في أهل مكة قام فيهم خطيبا وقال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، يعني كفاكم أنكم كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد، يعني ثبتهم. وسبحان الله النبي الثلاثة الذي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. وهذه تدل لك على مسألة كما سيأتي معنا في الفوائد المستنبطة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا لهؤلاء الثلاثة كما قال ابن عمر وكان يرفع اللهم لعن فلان ولعن هذا لعن، وأصل اللعن الطرد من رحمة الله، وعندما يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعني كأنه يدعو الله ودعاء النبي مستجاب، يعني كأنه يطرد من رحمة الله عز وجل، فكان في الكفر في الخلود في نار جهنم، فنزل قول الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، ليس لك أن تعلم، لكن لا تعلم عقبة الأمور، لا تعلم. خالد بن الوليد الذي فعل ما فعل في أحد كان سيف الله المسلول بعد ذلك، فأنت لا تعلم خاتمة أحد، الخواتيم عند الله عز وجل، قد يكونوا من أعتى أهل الكفر، هؤلاء كانوا من صناديد قريش ومع ذلك من الله عليهم بالإسلام بعد ذلك وكثير يعني من ذلك، ولكن فلذلك قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أي هذا الأمر كله متروك، الهداية هذه من عند الله عز وجل، عاقبة الأمور هي من عند الله عز وجل، فنهاه الله عز وجل أن يعني. وهذه دلالة أيضا، هو كل هذا إرادة المصنف هذه المسألة، قلنا بأن النبي لا يملك غير البلاغ، كذلك ما دون النبي ليس له إلا البلاغ، عالم ولي صالح غير ذلك، فلا تسأله ما ليس يملكه، وهذه هو قياس يعني لو قلنا قياس الأولى. هذا الحديث طبعا فيه يعني فوائد كثيرة، منها مشروعية القنوط في صلاة الفجر عند النوازل، يعني مشروعية القنوط في صلاة الفجر عند النوازل، وقد قالت النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قنط في الفجر ورد أنه قنط في الصلاة الخمس، وهذه عند النوازل، ولذلك العلم فرقوا النازلة التي يعني يصيب المسلمين أمر ليس من عند الله، يعني أمر يصيبه من مخلوقين من الكفار مثلا يدخلون لبلد يقاتلونهم، هذه هي النوازل فرقوا، لأنهم يعني مسألة ليست عيون، قالوا يعني ما يصيب مثلا الناس من زلزال مثلا أو من جائحة من السماء، هذه ليست المقصود بها، هذه من عند الله عز وجل وكله من عند الله، لكن قالوا النوازل ما يصيب المسلمين من المخلوقين هذه تسمى نازلة، فكان يعني كان من السنة بأن يدعو إليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على زكوان وغيرهم، لا على قوم زكوان و وران وران نعم وران وزكوان هذا دعا عليهم فقالوا هذه من فاختلف بعضهم قالوا لا النوازل كله ما كان من عند الله وما كان من المخلوقين فقالوا لا هو ما كان من المخلوقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في زمن عمر رضي الله عنه لما جاء الطاعون لم يقنط في الطاعون لم يقنط عمر رضي الله عنه ومات فيه ما مات من المسلمين أبو عبيدة بن الجراح وغير ذلك فلم يكن يقنطون في الطاعون وبعدهم قالوا لم يقنط في الطاعون الذين قالوا بالعموم لأن الطاعون الموت فيه شهادة فهذا لا قنوت فيه لأنه الذي مات بالطاعون يعني فيه شهادة يعني أجر عند الله عز وجل ثم الجهاد الموت فيه شهادة شخص جيد بس هو الكلام مش في الجهاد هو الكلام في النوازل اذا قتل المسلمين يعني دخلوا الديار الكفار عليهم يعني بس ماشي الموضوع ممكن جيد ما هذا يعني اشكال جيد انك تقوله لكن هو يتكلمون عن وجود الطاعون نفسه يعني لا لم يقنط يعني للطاعون نفسه لانه هو اولا هو طبعا لدرجه ده يدعم ان هو مرض يعني ابتلي به الله عز وجل للناس فقالوا بعدهم قالوا لا الطاعون لا ان هو الاشكال كله في ايش؟ من النوازل التي يقنط فيها ما كانت من المخلوقين وليست من الله فقالوا طب الطاعون لم يقنط فقالوا لا لم يقنط في الطاعون لان هو فيه اجر الشهاده فهو شيء يعني فيه خير فلم يقنط فيه هذه يعني المساله عموما المساله هذه يعني لا خلاف فيها ولكن هو الراجح بانه اذا يعني هم او حدث بديار المسلمين شيء ففي ايضا حدث خلاف اخر سنبينه بان هل القنوط حق لولي الامر فقط ام لاحد المسلمين يقنط يعني الائمه في المساجد يقنطون بدون اذن ولي الامر ام لابد من يكون ولي الامر الذي ياذن بالقتال بالقنوط المسألة على خلاف الجمهور يرون بأن القنوت لأنه دعاء في حق لأي إمام لا يشترط فيه أمر من ولي الأمر أو موافقة ولي الأمر الحنابلة يرون أنه لابد من موافقة ولي الأمر بالقنوت لابد أن يأمر ويقنط فهما استدلوا الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقنط إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان الإمام فكان يرون بأن الإمام هو الذي يعني يطلب القنوت فيقنط باقي المسلمين والقول الراجح قول الجمهور لأن هذه مسألة دعاء لا يحجر فيها على أحد ولا يحتاج في دعاء الله عز وجل أن يستأذن فيها من أحد أنها عبادة هذا صحيح الراجح مع أن الحنابلة يعني كثير من أهل الحجاز يقولون بقول الحنابلة في مسألة لابد من إذن ولي الأمر في مسألة القنوط في مسألة من هذا الحديث مهم جدا أيضا عدم معرفة الغيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الغيب وهذه دلالة أن النبي لا يعرف الغيب شيء لأنه لم يكن يعلم من هؤلاء الثلاثة دعا عليهم سيسلمون فهذه تدل على أن الغيب من عند الله عز وجل هذه مسألة أيضا مهمة أيضا المسألة التي أهم في هذا الحديث عدم الحكم على المعين بالنار عدم الحكم على المعين بالنار إلا من حكم الله عز وجل عليه جاءت الآيات أو جاءت الأحاديث بأن هذا في النار مثل تبت يد أبي لهب وتب في النار أبي جهل فرعون هذه الأمة كما جاء قيل في النار فمن جاءت الأدلة بأن هؤلاء في النار أو جاءت الأدلة طبعا في الجنة احنا كلامنا عن النار الآن إنها فلا يحكم على معين بالنار جزما كذلك من عقد أهل السنة والجماعة لا يشهد على أحد بالجنة أو نار هذه من عقد أهل السنة والجماعة لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فمن شهد له بالجنة من العشر المبشرين وغير ذلك من الأحاد الصحابة التي جاءت فيهم الأدلة نشهد لهم أما نجزم نقول نسأل الله أن يكون جزما لو كذلك لا تجزم على أحد بالخلود في النار إلا من جزم له النبي أو جاء به الشرع بذلك مسألة فقهية وهذه عند الشافعية هذا الحديث يبين بأن جمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهذه هي الجمع بين التسميع والتحميد للإمام يعني الإمام يقول هذا الراجح عند المأمومة عند الحنابل عند الشافعية لأن هذه يمكن غائبة عن كثير أحد منكم يعلمها أنك لما ترفع من الركوع تقول أنت لما ترفع من الركوع تقول ربنا ولك الحمد فقط هل تعلم بأن من السنة أنك تقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ايش يجوز قلت لك هذه سنة وهي عندنا في المذهب الشافعي لأنك تقول مثل ما قال الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد كثير من الناس يقولون ربنا ولك الحمد فقط لكن السنة أيضا تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد مسألة أيضا فقهية تسمية المدعو عليه في الصلاة لا يفسد الصلاة لأن النبي ذكر أسماء والاصل ان خارج الصلاه يبطل الصلاه الذكر، لكن هذه تدل على ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على لا يؤثر على صحه الصلاه. هذه ايضا نهي الله عز وجل للنبي على ان يستمر في الدعاء على الكافرين عينا، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذه تدل على ان هذا حق من حقوق الله ليست من حقوق العباد. لما قالوا ليس لك من الامر شيء، فهذا حق من حقوق الله. مسألة ايضا اخرى، جواز التعيين في القنوت. ان كانت هنا جاء في هذا الحديث التعيين، اقول التعيين ان يعين اذن في القنوت. في فرق عموما بين اللعنة وبين الدعاء حتى تنضبط المسألة عندكم. هناك في فرق اللعن، هذا لعنة مثلا، زي احد العلم قالوا اللعن جاء فيه النهي، اما انك تدعو على ظالم او تخصه بعض العلم اجازوا ذلك. هذه مسألة يعني، لان وفي حديث اخر جاء التعيين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قنط على ايش، على الرعل وزكوان وغير ذلك، هذا ايش، ولكن عين الاسم اسم القبائل وهم ناس من قريش، فقالوا يجوز ذكر المعين قياسا على ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ذكره كدعاء لا لا ليس اللعن، اللعن جاء فيه النهي هنا ايضا. فاختلفوا في مسألة الدعاء بدون اللعن، هل يجوز الدعاء على المعين أم لا يجوز الدعاء على المعين؟ يعني وهذه طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، حقا فيها خلاف، يعني هل تجوز أن تدعو على شخص بالاسم في الصلاة؟ فيها خلاف. بعض أهل العلم قالوا بأن النهي شامل بأنه لا يعين، وبعدين فرقوا قالوا بأن التعيين النهي جاء في اللعن، وأما في الدعاء فلك يعني أن تعين، ولكن تبطل الصلاة؟ لا، احنا قلنا لا يبطل لان هنا الصلاه صحيحه. نعم. ايضا في هذا الحديث تكرار سبب النزول، قلنا لا يمنع من تكرار نزول الايه ايضا، زي لان الحديث الاول جاء في حديث احد ليس لك من امر شيء، والثاني حديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على صفوان بن اميه ايضا ليس لك من امر شيء، فتكرار سبب النزول لا يعني لا يمنع من تكرار نزول الايه. إذن أي حد على أن يلعن، أي حد يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللعن لا يجوز، تعيين اللعن لا يجوز، لكن على العموم ممكن. لا غفور المسألة، تعيين اللعن لا يجوز، واضح كلامي، اللعن تعيين اللعن لا يجوز، جاء الحديث صحيح ليس لك من الأمر شيء. قلنا الآن هذه فائدة مهمة جدا، لابد أن يمسك اللسان، أن يمسك الإنسان لسانه، لأن الزلات تكون عظيمة. يعني الآن قوم كانوا من أكفر أهل الأرض والله عز وجل هداهم للإسلام، فأنت قد تجد أحد من الكفر بمكان ومع ذلك لا تعلم مآله، فتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تستبعد رحمة الله عز وجل، قد يكون من المحاربين للإسلام ولكن يمن الله عز وجل عليه بالهداية أو الدخول في الدين بعد ذلك. وهذه قد جاءت في الرجل الذي من بني إسرائيل الذي كان هو في مطيع والثاني عاصي، فكان يمر عليه قال له الله لا يغفر الله لك أبدا، فقبض الله عز وجل هذا فغفر لهذا وأخذ بهذا وقال له ما الذي يتألى على الله عز وجل. هذه مسألة عواطف، أنا أعلم العواطف تحرك الناس، والمسألة قائمة ليست على العلم، قائمة على العاطفة، فتجرف العاطفة يعني يفتحون، وخذ عندك النساء بأجر الرجال، النساء أضعاف الأضعاف، تسمع كلام وترى الآن يعني كما يقال أنهار من العاطفة، لكن المسألة ليست بعاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم منعه الله عز وجل، قال ليس لك من الأمر شيء، بل بين الله عز وجل أن هؤلاء قد أسلموا. ولكن عموم اللعن عموم الدعاء قد ورد، يعني عموم الدعاء، ولا كمان وليس الدعاء بالهلاك كل الكفار. بعض العلماء قالوا لا تدعو بهلاك كل الكفار، يعني مثلا لما دعا على قوم من قريش، وايضا خبيب بن الأرت لما هذا الحديث يستدلون به انه دعا اللهم اهلكم اللهم احصم عددا واهلكم مددا وعد شهر وكانوا هلكوا، فقالوا هذا هو دعا على ناس ليس على كل، فلك ان تدعو على قوم، لكن ان تدعو بالجميع هذه لم يرد فيها السنه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما دعا يعني على قريش كلها بالهلك، لكن دعا على اناس من هؤلاء، ولما دعا هذا الدعاء نزل فيه قول الله عز وجل. قول الله ما اهلك اليهود ومن عوام مثلا، ده يشمل النهي، يعني ده يدخل في النهي. هذه طائفه ممكن تمررها، أي ممكن تمررها نتكلم لأن هذه وردت فيها قلنا وردت في هذه من الأدلة. طيب جاء في ولا أكثر من ذلك يعني حديث قصة قصير ابن الأشهل هذا اللي هو صحابي قصير ابن عبد الأشهل أنصاري كان يعني معروف للعداوة للإسلام ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت وقعة أحد شرح صدره للإسلام بدون أن يعلم أحد من الصحابة ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدخل فقاتل مع المسلمين و ويعني أصيب ويعني وهو في ويتفقدونه ويتفقدون الناس وجدوه فسألوا قد خرجت يعني قتالا حمية الأنصار هو كان أنصار من المدينة قال حمية أم إسلاما قال لا بل إسلاما وبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا أحد يعني ما جاء بك فلان أحدب على قومك يعني أنت جئت عشان حمية لقومك أم رغبة في الإسلام قال بل رغبة في الإسلام وقد أسلمت أبلغ عني النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبروه هو من أهل الجنة حتى قالوا رجل دخل الجنة ولم يركع ركعة ولم يصلي صلاة واحدة ولكن هو من هذه تحول الله عز وجل القلب عند الله عز وجل يتحول فدخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة فأحد وكان من أشد الناس عداوة أيضا للإسلام. آخر الحديث الإجابي المصنف حديث أيضا أنذر عشيرتك الأقربين وقام عن أبي هريرة رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا يغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الحديث أيضا فيه أولا بأن المرء فيه أداب يعني في مسألة الدعوة بأن المرء إذا أراد أن يدعو أولا يبدأ بالأقربين لأن الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين فبدأ الله عز وجل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا قام خطيبا في في في في عشيرته حتى يعني قام على الجبل الصفا تقريبا في أحد الروايات ونادى على القريش وقام نذيرا قال وأنذر والإنذار ومعناه الإخبار الإنذار هو الإخبار والتحذير هذا هو الفرق بين البشارة وبين النذارة فالنذارة الإخبار مع التحذير من وقوع شيء مكروه أما البشارة هو الإخبار عن وقوع شيء محبوب فهذا الفرق فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ينذر فهذا هو قال النبي والنبي قال نذيرا وبشيرا كما جاء في الكتاب فكان قال أنذر عشيرتك العشيرة هم الأقربين العشيرة الجماعة القوم الذي ينتسب إليه لذلك النبي أول ما قام قام في قريش أو قام في قومه أولا لذلك هو يبين يدعو من قال يا معشر قريش أولا فأتى بقريش جمعوا حتى يعني لما قام أبو لهب وعمه قال تبا لك جمعتنا لهذا الأمر فنزل قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب الآخر الآيات الذي إقرار وهذه يعني مسألة في العقيدة مهمة جدا أتركها كيف بأن أبو لهب المسألة في القدر مهم أبي لهب نزل فيه هذه الصورة وأن الله عز وجل تبت يا أبي لهب تب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصل نارا ذات لهب وهو في حياته صحيح؟ وماذا فعل أبو لهب؟ هل استطاع أبو لهب أن يدخل الإسلام؟ طب هل أبو لهب بعد نزول هذه الآية هذه الآيات انتهى عنه التكليف أم ما زال مكلفا؟ دي اتركها بقى يعني كده وابحثوا فيها يعني بعد ما نزل هذه الآيات هل أصبح أبو لهب مكلف؟ وزوجتك اللي زعلانة أصلا سيبك من زوجتي زعلانة دلوقتي أتمنى من زوجتي زعلانة يعني قوتني يعني أنا هموت إذا أصلا أنا بكلمك في المسألة تقولي زوجته زعلانة طب أنا أعمل إيه بزوجتي؟ بقى معايا خلاص أصلا هل هو الآن وقف عليه التكليف أم لم يقف؟ أني جاءت كلها كذا وإحنا نتكلم خذوها وابحثوا فيها المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقام يدعو قال أنذر عشيرتك الأقربين الأقربين هم الأقرب الأب والأم والأخ والأخت والعمة والخالة وغير ذلك فقام النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وقال قام بدعوة الناس وهذه هي السنة قلنا بأن المرء عليه أولا أن يدعو أقربائه يعني من أراد أن يعمل في الدعوة أو يدعى عمل كده عليه أن يعني يلتفت للأقرباء وهذه للأسف نغفل عنها كثيرا المرء يلتزم ويعني يدخل في الالتزام، ممكن يدخل في الدعوة وغير ذلك، ولكن لا ينتبه لعائلته، ينتبه لأقربائه، لمن هو حوله أن يبدأ بهم. هذه سنة أمر الله عز وجل النبي وأنذر عشيرتك الأقربين، فالمرء عليه أن يدعو الأقربين، وأولا يدعو أهل بيته. قال الله عز وجل: يا الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقوا أنفسكم وأهليكم، فالمرء يبدأ بنفسه وبأهله. وأيضا كما جاء في قول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني أنت تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ومن النفس ما معك من العائلة والأهل والأقارب. فكان هذه حقوق للأقارب، هي حقوق لهم، أنك إذا كنت تعمل في هذه الدعوة، كان حتى لو عندك بعض يعني الدعوة أو الأسلوب أو العلم، فأنك ترشدهم. هؤلاء هم أولى لك، أولى من الغير، لأنهم هم قرباء لك، فهم أولى بأنك تدعوهم للصلاح والإرشاد وغير ذلك. فيعني أنك تدعو الأقرب ثم الأبعد ثم الأبعد، أما أنك تبدأ بالأبعد وتترك الأقرب، فيعني قد يكون فيها شيء، حتى ممكن الصدور عندهم تغز فيهم صدور، يعني يتركنا ولا يدعونا ويترك ويدعو الأبعد. فالمرء يعني ينتهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لأنه يعني يبدأ بعشيرته الأقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتروا أنفسكم. يعني إيش اشتروا أنفسكم؟ يعني افتدوا أنفسكم، اشتري نفسك كما يقال عند العام، افتدي نفسك، ابتلي نفسك أنك تدخل في الإسلام، لأنك إذا مت على الكفر والعياذ توقعت والعياذ بالله فدخلت جهنم خالدا مخلدا فيها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا. هذه هي الشاهد في الحديث، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني، لا يملك عنهم شيء. وهذا هو الشاهد كما قلنا الذي أتى به المصنف ليبين أن ما دون النبي لا يغني عن الناس أحد، لا يغني عنهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعكم أني من قبيلتكم، ولا ينفعكم أني من البيت أهل البيت، ولا ينفعكم أني من البطن كما يقال البطون كذا، ولا ينفعكم هذه القرابة، كل هذه لن تغني عنكم من الله شيئا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لو من بطأ به عمله كان عمله قليلا بطيئا لم يسرع به نسبه، لا ينفع نسبه أهل البيت الشريف ابن الشريف ابن الشريف للصبح، والكرهات شغالة للركب اللي هم الشرفاء كلهم، ولا تجد يصلي لله صلاة واحدة، ولا يصوم ولا غير ذلك، وكل هذا لن ينفعه. من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. هذا يا المسألة كلها مسألة على العمل، مسألة كلها على الطاعة لله عز وجل. فهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لهؤلاء، فمن باب أولى من دون ذلك من الأموات من المقبورين من الأولياء من الشيوخ من الصالحين من غير ذلك مما يدعى من دون الله عز وجل. فقال أولاه: فقال تبا لك لهذا جمعتنا. فنزل كما قلنا من قول الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة، يعني حتى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لا يستطيع أن يملك لها من الله شيئا. قال: سليم من مالي ما شئت. يعني الذي أملكه مالي، سليم من مالي، هذا الملك الذي ملكه ملك خاصر أيضا، سليم من مالي ما شئت، أما غير ذلك لا أغني عنك من الله شيئا. ما كان في ملكي في الدنيا أعطيه لك، أما ما لما أملكه ولا أستطيع أن أملكه لا يمكن أن أعطيه لك. فيعني هذه كما قال الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهذه يعني هذا الحديث كما قلنا الشاهد منه فيه مسائل سريعا. يعني تفسير الآيتين، وقد بينا في الآيات فسرناها تفسير آية الأعراف والاستفهام فيها للتوبيخ كما قلنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون. الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليه. أيضا ثانية قصة أحد، وقد بينا ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم على شج رأسه. ثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. وهذه البين قلنا قنوت مشروعية القنوت، وأن الأولياء سادات الأولياء فيه كان مصنف يرى بقول سادات يعني والسيد المقيد كما بينا بأنهم كانوا يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أن المدعو عليهم كفار، هذه مهمة، يعني أن المدعو عليهم هنا كانوا كفار، يعني مع أن يعني يريد أن يقول مع أن المدعو عليهم كفار، هم كفار ومع ذلك قال الله عز وجل ليس لك من شيء. أنهم فعلوا خامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. يعني هم كمان كانوا أشد كفرا. يريد أن يبين أن هؤلاء كانوا أشد كفرا فعلوا أشياء لم يفعلها كل الكفار. يعني كان كأنه يريد أن يشير إن ليه خصوصية أن هؤلاء يعني كانوا أعتى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. ومع ذلك يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا ما رأى منهم ما رأى من الشدة وشد نبيهم كما قال وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه ايضا وممثلوا لم يبقروا يفتحوا فضل بطن حمزه رضي الله عنه وارضاه وياخذوا كبده فعلوا ذلك فمثلوا بالقتل وشجوا راس النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يقتلوه وفعلوا افعال ما يفعلها عامه الكفار. ومع ذلك نزل قول الله عز وجل ليس لك من الامر شيء اي مع ان ما تقدم من كل هذا الذي فعلوه ليس لك ان تلعنهم وتقر بانهم قد طردوا من رحمه الله عز وجل. ليس لك هذا الأمر لله عز وجل. السابعة قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم. كأن الله عز وجل بين أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يعني المسألة ليست عندك. أو يتوب وقد تاب الله عز وجل. أو يعذبهم وقد يعذبهم. فتاب عليهم فأمنوا بعد ذلك. الثامنة القنوط في النوازل. وهذه تبين بهذه المسألة الفقهية قلنا بأن المسألة كلها هل القنوط كمان في النوازل مشروع في كل الصلوات؟ نعم. ومشروع في صلاة بعدهم قال في الفجر والعشاء وورد السنة بأنه مشروع أيضا في كل الصلوات لحديث ابن عباس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في الصلوات. وبعدهم قالوا استثنوا كما قلنا الطاعون لأنه لم يقنط له لعدم ورود ذلك يعني عمر كان فيه الطاعون فلم يقنط ذلك. المهم أنه على غالب أهل العلم بأن القنوط في النوازل لما يستحدث لأن بعض أهل العلم يريدون أن يقنطوا بقالهم 60-70 سنة القنوط فالقنوط على ما يحدث يجد من إذاء للمسلمين هذا هو الأصل. لأن النبي لما قنط قنط على من أذى القراء وقنط على من أذى صلى الله عليه وسلم فهو يكون في إذاء المسلمين فيما يستحدث لهم. أما ما يأتي من عند الله عز وجل فشرعت له أمور أخرى. يعني الكسوف هي آية من آيات الله فزع فيه إليه للصلاة الخسوف للصلاة الاستسقاء ما هو أيضا من المنع من الله عز وجل فهذا ليس من النوازل جعلت له صلوات. لذلك هذا يبين قوي من قال بأن النازلة تكون فيما أذي به المسلمين من المخلوقين وليس مما يعني جاء من عند الله عز وجل. بينا مسألة قنوط الإمام وغير ذلك. قال تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم كان يبين أن هذا جائز ولا يبطل للصلاة بأنها العشيرة وهذه فيها نظر لا عن المعين في القنوط وهذه فيها نظر عند المصنف لأنه هو يعني هذه يعني لا يوافق عليه عند الشراح هو إما أن يقول يعني لعن لو يقصد لعن المعين في القنوط ثم نسخ يبقى هذا يقبل لكن أن يطلق هكذا بجواز كأنه لعن المعين في القنوط فهذا لا ما هو نزل قول الله عز وجل ليس لك من أمر شيء فيحمل كلام المؤلف رحمة الله عليه على أن هذا كان في الأول لعن المعين في القنوط ثم جاء نهي من الله عز وجل في عن ذلك. الحادية عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قد بيناها. الثانية عشر جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو لم يفعله وكذلك لو يفعله مسلم الآن هذه نعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه النضارة قام وحتى أنهم قالوا سبه أبي لهب وقال واتهموا بالجنون فيما يقوله فهذه تبين يعني جدة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قام وحرصه على دعوة الأقارب والإنذار لهم وكذلك قال ولم يفعله مسلم الآن ولو قام مسلم الآن يفعل ما يفعله سيقولون عليه أيضا مثل ما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر قوله للأبعد وللأقرب لأغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة أنت محمد لأغني عنك من الله شيئا فإذا صرح هو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين وهذه نعم حقيقة هذه نعم لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لابنته هكذا فترى الناس الآن يعني يسألون لخواص الناس يسألونهم كأنهم يسألون أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبهم تميل إليهم ويطلبون منهم وتميل إليهم القلوب كأنهم يتوكلون عليهم ويطلبون منهم. فتجد تعلم نعم أن هذا كما قلنا أن الشرك الذي موجود هنا أكثر من الشرك الذي كان سابقا، لأنهم يطلبون من اللوازم الربوبية من المخلوقين بعكس ما كان يفعله مشركي العرب قبل ذلك. هذا آخر الكلام في هذه المسائل. أقول قولي هذا، أستغفر الله سبحانه وتعالى، بحمده، أستغفرك وأتوب إليك. هذا